يا عمرو. ايوه ما. عايز اسالك سؤال. مش وقته، انا مش فاضي. ده احنا في البيت يا عمرو، مش في المجمع التعليمي. ما تفرقش. ازاي بقى ما تفرقش؟ في حاجه بدرسها. هو انت ما فيش وراك غير يا اما ببحث يا اما بدرس؟ هو في ايه؟ انا عايز اسالك في حاجه. اذا لغه عربيه انا احب اتسال. يا سلام. لا يا سيدي، انا كنت عايز اسالك في لغه الفيسبوك. مش بتاعي يا عمرو. اسمعني. قولي هاتي سؤالك. الهاكر يعني ايه؟ الهاكر يعني ايه؟ سؤال مهم اجاوبك عليه. ها وقال لك ايه بقى عمرو يا بها؟ قال لي الهاكرز يعني مخربين، بيحصلوا على اي بيانات لاستغلالها. يا خراشي، يستغلوها في ايه المخربين دول؟ في اي حاجه ضدك. يا ساتر يا رب، ده التواصل الاجتماعي ده مش خلصان من المشاكل. ما هو الواحد ياخد باله بقى يا فوق، يعني حد يكتب لك ادخلي على التطبيق الفلاني وانت مش عارفه، ولا فيديو مش جايز يكون هاكر. لا لا لا، انا ما كنتش عارفه حاجه زيتي ابدا. ربنا يستر يا رب. استر يا رب. انت خوفتي وفاء يا مها، دي مرعوبه. لا مش للدرجه دي يا عمرو. هي كلمتني وبتسالني تعمل ايه علشان الهكسوس ما يجوش ناحيتها. الهاكرز خليته هكسوس. قلت لها ايه بقى؟ خليني افهم. نفس اللي قلت لك عليه ولو اكتر، يبقى لازم درس خصوصي. درس خصوصي؟ درس خصوصي يا عمرو؟ لا، مش بمعنى السناتر والمدرسين اياهم. درس خصوصي يعني قعده شرح يعني، وانت عارف انا عدو الدروس الخصوصيه. ما انا بستغرب برضو. على العموم يلا اشرح. هو عمرو خبير في الحاجات دي اهو، معرفش يشرح. بس خوفي بقى من الهكسوس ولا الهجس دول. لا مش هجس، دي حقيقه ومساله مهمه. شوف يا وفاء. قول يا عبد الغفور. في ناس شاطرين جدا في النت والفيسبوك، وللاسف بيستخدموا ذكائهم في الاذى. ما هو ده بقى اللي قاله عمرو وخوفني. عشان ما تخافيش وتبعدي عنك الهاكرز وشرهم. ايوه هو ده بقى اللي انا عايز اعرفه. تمشي دايما في المضمون. وايه هو بقى المضمون؟ ما توافقيش على طلب اضافه صديق جديد يعني، الا بعد ما تفحصيه. وافحصه ازاي؟ تدخلي على اصدقائه، تشوفي اذا كان فيهم حد من اصدقائك، تاخدي فكره عن عمله وعن اهتماماته من البوستات بتاعته. المهم ما تتسرعيش وتروحي ضيفاه، لانه هيقدر يعرف عنك كل حاجه ويعرف يضايقك. لا لا لا، انا لازم افحص ودقق. والفيديوهات انتبه كويس، مش اي فيديو تفتحيه الا بعد ما تتاكدي انه جاي من صديق او صديقه. والعروض والفرص وكله احيانا بتكون محاولات من الهاكرز المخربين لتنفيذ اغراض مؤذيه. لا لا لا خلاص، انا بقى لازم افحص واكون حريصه من الهكسوس دول. انتبه كويس، واحذر الهكسوس، قصدي الهاكرز المؤذيين. عزيزتي المستمعة، وفي إطار الاستعداد للانتخابات الرئاسية القادمة، هناك العديد من المبادرات التي تدعو للمشاركة الإيجابية في الانتخابات من أجل بناء مستقبل أفضل لوطننا الحبيب مصر. عبلة إبراهيم، وصوتك هيبني. عزيزتي المستمعة، أرحب بضيفتي الأستاذة إلهام رزق، وهي رئيس مجلس إدارة جمعية خواطر مصرية للتنمية. واليوم نتحدث عن مبادرة هامة جدا تحت عنوان انزل شارك، صوتك بيبني. أهلا بيكي وصباح الخير. صباح الخير على حضرتك وعلى كل المستمعين الكرام. وإحنا فعلا بنقول لكل المستمعين إن شاء الله فترة الانتخابات انزل وشارك، صوتك مهم جدا. مش مهم هتكتب إيه، مش مهم هتختار مين، المشاركة في حد ذاتها ده نوع من الوطنية والانتماء. من الوطنية والانتماء إن كل حد يعرف دوره إيه، ويعرف إن مصر ليها حق عليه كبير جدا، سواء كان الدور ده كبير أو صغير، بس احنا يعني هدف مبادرتنا ان احنا نعمل عملية تحفيز للناس ان هي تنزل وتشارك. ده حق وعرس ديمقراطي موجود، بتنزل الناس تشارك. انا مش بكلمك عن مرشح معين، انا بكلمك بقولك انزل شارك صوتك يبني، لان مصر محتاجة اولادها، ومصر محتاجة اولادها المخلصين. احنا بنتكلم عن ان الناس يكون عندها إيمان بالمشروعات والقومية اللي بتتعمل والحاجات اللي بتتعمل الكتير اللي اتعملت في الأونة الأخيرة. بنكلم كل الناس عن النقاط اللي اتعملت والمشروعات اللي اتعملت. طبعا في حاجات كتير بتواجهنا لما بننزل ونتكلم معاهم، بيكون مثلا حد مش عنده المعلومة كاملة، فده بيسبب ان مثلا ممكن يكون الناس تقول مثلا ان هي تعمل عزوف عن المشاكل الانتخابية. لكن لما بيعرفوا المعلومة وان احنا بنتكلمهم عن التحفيز وان دورك ان انت تنزل ان انت تشارك وان انت تبني، لانك انت بتصنع يعني استقرار وبتزرع امن كمان، فانهم بيبقوا عندهم تحفيز جامد جدا، وخصوصا السيدات. بالظبط، يعني احنا بنقول المشاركة في الانتخابات والنزول والادلاء بصوتك ده عشان انت تربيت في البلد دي. تمام. في مصر. تمام. مصر الامان ومصر الحضارة، فاحنا مش ممكن نرجع للوراء، لا احنا بنتقدم. تمام. للامان. ويمكن بنقول للسيدات كمان ان اصبح الامن متوفر، محدش هيضايقك، انزلي وشاركي، لان صوتك ده انت هتتحاسبي عليه. اكيد طبعا ده واجب وطني، ده يعني واجب وطني ان كل حد ينزل، ليه حق الانتخاب ان هو ينزل ويشارك ويعلم على المرشح اللي هو عايزه ومؤيده. لكن المهم ان احنا شكلنا قدام المجتمع الدولي بره يبقى يعني الشكل بيبقى عامل ازاي. لازم ان انت تحس ان انت عندك دور، لازم ان انت تكون ايمانك ان خوفك على بلدك وخوفك على وطنك يعني قدام المجتمع الدولي، ده بيخلي عندك ايمان وعقيدة ثابتة ان انت لازم تنزل وان انت لازم تحفز. بالزبط. اسرتك واولادك ان تشاركوا في الانتخابات الرئاسية الجاية. ان المصريين دول زي ما احنا بنقول حضارة 7000 سنة واكتر، 7000، ودايما بنصنع المعجزات. أيوه. يعني المصريين ما بيعرفوش مستحيل، المصريين ما يعرفوش يقعوا، المصريين ليهم تاريخ عظيم بيفخروا بيه. انزل كمل تاريخك، انزل كمل وانزل شارك وبين للدنيا كلها قد ايه المصريين عندهم وعي، قد ايه المصريين خايفين على بلدهم، قد ايه المصريين بيحبوا بلدهم. يعني ده اللي احنا شغالين عليه الفترة الجاية ان شاء الله. ان شاء الله، واكيد المجتمع المصري والمصريين كله هم بيتسابقوا في حب بلدهم. دي حقيقة. أنا عايز أقول لحضرتك أن المواطن المصري أول ما بيحس بالخطر بتلاقيه هو أول حد واقف. أنا عايز أقول لحضرتك يعني الحرب الشاملة اللي بتحصل دلوقتي في سيناء، أنا عايز أقول لحضرتك أن الناس كتير بتدعي لأولادنا في سيناء وإخواتنا وأبهاتنا في سيناء، وإن شاء الله النصر المصري بإذن الله. شارك يا ابني بلدنا بصوتك، شارك يا ابني بلدنا بصوتك، شارك يا ابني بلدنا بصوتك، فرصة مهمة اوعى تفوتك، شارك يا ابني بلدنا بصوتك، فرصة مهمة اوعى تفوتك، افتح قلبك اعلن رأيك علشان تضمن كل حقوقك، شارك يا ابني بلدنا بصوتك، يا ابني بلدنا. عزيزتي المستمعة، العلاقات الأسرية تقوم على مجموعة من الأسس، منها الحب والاحترام المتبادل. ومن أجل حياة أسرية هادئة ومستقرة، منى خليل وحماتي حياتي. وحماتي حياتي، ومعي ومعكم دكتورة أميمة عبد الله، دكتوراه في الصحة النفسية والإرشاد النفسي. أهلا بيكي معنا. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذة منى. أهلا وسهلا. كل واحد بيحب إن هو يتعامل معاملة طيبة، وعلشان أنا أحب ده لنفسي لازم الأول أقدمه لغيري، خصوصا ده في العموم، يعني خصوصا مع الحما. علشان أحب إن حماتي تعاملني معاملة طيبة لازم أنا أبادر الأول. أكيد لازم أنا اللي أبتدي الأول، احنا دلوقتي بنقول للزوجة زي ما تحبي ان يعني ان حماتك تعاملك او وانتي تحبي ان زوجات اولادك فيما بعد يعملوكي، اكيد انتي لازم تبدأي الاول بالمعاملة الطيبة والحسنة. يعني دايما حطي في دماغك ان انتي مثلا في يوم من الايام هتبقي حما وهتبقي ليكي زوجة ابن، فهل انتي الحاجة اللي هتعمليها مع حماتك تحبي في يوم من الايام تتعمل فيكي؟ لو هي كويسة اعمليها وتقبليها على يعني او ترضي ان هي زوجة ابنك فيما بعد في المستقبل تعمل زي كده اعمليها وخلاص، طالما انت متاكده ان ده صح. لو انت عارفه ان هي حاجه مش كويسه فكري ألف مره وحطي نفسك مكان حماتك اكيد، يعني لان زي ما بنحب لنفسنا الاول نحب لغيرنا وبعد كده نحب لنفسنا، ولكل فعل رد فعل يعني زي ما بنقول المساوي له في المقدار او مضاد له في الاتجاه. يبقى احنا دلوقتي هنا نعمل ايه؟ يبقى نقدم الخير حضرتك وبعد كده نستنى المقابل. لو والله حماتي عملت ما لقيتش نفس المردود برضو مفيش مشكلة ان انا برضو اكبر دماغي واحط في دماغي برضو ما انساش ابدا ان دي برضو زي ماما وبعد كده سنها يعني غير سني، يعني في برضو جيل عن جيل بيفرق اكيد. ما نقعدش بقى البعض على الوحدة ولا شوف هي قالت لي ايه، طب هي قصدها ايه، نفترض النوايا الحسنة دايما. اكيد اكيد دايما هي، بس لو كل زوجة حطت في ذهنها لا اللي انا هعمله رد فيا وده زي ما كانوا اجدادنا بيقولوا كله سلف ودين حتى المشي على الرجلين زي ما بيقولوا كده، ده مثل بنسمعه من جدودنا يعني. فهو اي حاجه كما تدين تدان زي ما بيقولوا، فاحنا نعمل الحاجه الكويسه ونبتسم يعني نبتسم في وش حماتي وقابلها كويس، ولو جات اضيفها كويس. كل دي حاجات على فكره بتعمل رصيد حب عند حماتك ليكي، عند حماتك وعند الزوج ايضا، عند الزوج طبعا لان الزوج بيشيلها لك اكيد طبعا اكيد اكيد في الحاله دي اساسا. انا لما زوجي يشوفني انا بعامل مامته كويس وبحبها هو نفسه حتى هيتغافل عن امور معينه، لما بيلاقي مني اي تقصير في اي حاجه هيغفر لي الحاجه دي قصاد الحاجه اللي كويسه. بقى ما كل شويه اشتكي، شوف مامتك قالت لي ايه، شوف مامتك عملت معايا ايه، شوف مامتك ما كلمتنيش ازاي، شوف أكيد. انا دايما اللي أكيد. بسال اكيد طبعا اكيد هتفرق يعني. اكيد وبتترك اثر نفسي حلو قوي يعني عند الزوج، بتخليه هو شايلها معزه وحب كتير قوي قوي يعني هو لصالحها هي برضو في الاخر يعني هتلف الدايره كل اللي بتعمله برضو مردوده الكويس والنفس النفوس الطيبه هتبقى ليها هي المعامله الطيبه بكلمه طبعا يعني بكلمه جميله كده تقوليها بصباح الخير مش مكلفه كتير. حاجات مش مكلفه خالص، بابتسامه وكلمه ومعامله طيبه وابقى رقيقه في اسلوبي معاها، ما اخليها ما احسش ان انا يعني انا ممكن على فكره اتكلم بتون صوت او انا ما غلطتش انا ما قلتش حاجه، بس الطريقه نفسها حاده فيها حديه. الطريقه دي ممكن تخلي اي حد ينفر مني، وفي نفس الوقت انا هقول انا ما غلطتش، لا انت غلطتي، ان يعني الكلام والطريقه نفسها الاسلوب بيفرق. وكمان الناس الكبار بيبقوا اكثر حساسيه، أكثر حساسية من الكلمة الجرحة جداً. من الكلمة اللي هي ممكن تضايقهم أكيد. ما تحرجيهاش ما تكسفيهاش طبعا أكيد الناس الكبار ليهم تصرفات يعني زي ما بيقولوا كده الإنسان كل ما بيكبر بيوصل لمرحلة أنه كأنه بيرجع طفل تاني فأنا أكيد لازم برضو ما جيش على أي حاجة بتعملها حماتي، برضو لازم ألتمس لها العذر وأحط في ذهني برضو سنها مش هو السن اللي كان أو مش زي سني، لازم مش في حاجات هي مش هتاخد بالها منها في تصرفاتها في القعده وهي اي ما حاجه تقع منها ما خدتش بالها وهي بتاكل مثلا حاجات دي كلها هي ما ولا كانها تعمل نفسها مش شايفاها. ودايما حطي في اعتبارك ان حماتي حياتي. انا احب حماتي ويا فرحتي فيها بدل حماتي ربي يخليها من فرحتي بيها انا احب حماتي. عزيزتي المستمعه، هناك ضرورة إلى تنشئة الأبناء على القيم والمبادئ النبيلة والابتعاد عن التمييز والتفرقة بين الأولاد والبنات. رشا أنور، وخلي بالك. ويسعد يسعدنا أن نلتقي بدكتورة ياسمين يحيى رسلان، إخصائي طب نفس أطفال ومراهقين. أهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. والنهاردة بنتكلم عن التمييز بين الولد والبنت. للأسف في بعض البيوت بتميز لحد النهاردة بين الولد والبنت في التعامل وفي الإرث أيضا. طبعا. بصي، هو للأسف إحنا رغم التقدم وكل حاجة وصلنا لها دلوقتي، بس لسه طبعا في بيوت بتميز ما بين البنت والولد، مش بس في التعامل، حتى على فكرة في النظرة وفي الاحترام وفي كل شيء وفي كل حاجة يعني. وبيدوا الولد سلطة كمان من هو طفل، يعني ممكن يبقى البنت أكبر منه والولد أصغر، ومع ذلك الأم تلاقيه تقول لها اسمعي كلام أخوكي عشان هو الولد. والبنت تبقى أكبر منه بسنتين ثلاثة ولا أكتر. طبعا. يعني هو ليه أشكال كتير التمييز ما بينهم، حتى زي ما بقولك من لدرجة إنه أحيانا فعلا بتكون الأم حابة الولد عن البنت فعلا. يعني احنا شفنا حالات فعلا الام هي معاها ولد ومعاها بنت، بس هي فعلا بتحب الولد وحبها للبنت قل كتير. وده نابع من ايه يعني؟ برضو ثقافتها كده، هي جايه من مجتمع بيبص لكده، فبالتالي ده تورث لها من غير ما تدرى يعني. طبعا هو في جزء كبير جدا من الموروثات الثقافيه، في انه الولد بيعتبروه السند، بيعتبروه انه هو في ابن بيطلع ابن عاق، وفي بنت بتطلع بنت حنينه وهي اللي بتشيل اهلها بالعكس، وهي اللي احكي لي عن كم بنت هي اللي بتشتغل وهي اللي بتصرف عن أهلها وهي اللي متحملة مسؤوليتهم في كل حاجة. صحيح. والولد تلفان أمل ومش بيعمل حاجة مفيدة. هي وعلى العكس صحيح، هي اختلافات شخصية. مش ولد وبنت، فروق فردية يعني. مش ولد وبنت أبدا. وده لي أكيد أثر حتى في التعامل بين الإخوات. يعني البنت أكيد مش هتحب أخوها بالقدر لو كانت الدنيا طبيعية. يعني هي ممكن البنت من غير ما الأم تفضل تقولها ده أخوكي اسمعي كلامه ده أخوكي، هي تحب لأنه فعلا أخوها، مش علشان في سلطة بتقول لها كده. هو أساسا أشكال التمييز دي بتخلي البنت في أحوال كتير بيبقى جواها كره للأخ ده، أو أحيانا بتبقى، صدقيني شفنا بنات كتير بتتمنى ان هي كانت تبقى ولد. الولد كمان لما بيحس بهذه السلطة الفارغة، يعني هو انت من ايه يعني، فايه الاثر النفسي بقى للاتنين يا دكتورة؟ بصي، هو اثرها الاول ما بين علاقة الاخ باخته. هو احنا لما بيكونوا اتنين بنات او اتنين ولاد وبنفرق في المعاملة ما بينهم، عشان ده الكبير وده الصغير، او ده خلاص الصغير فمعلش عارفة تاخدي اللعبة من ايده ومعلش الدهال وده الصغير، ده بيخلق اصلا كراهية ما بين الاخوات وبعض. فما بالك كمان لما يبقى ولد وبنت، هو ينفع ينزل هي ما تنفعش تنزل، هو ينفع يتعلم هي ما ينفعش تخرج. دي حاجات كتير بتخلي البنت جواها استياء ضد أهلها وضد أخوها، ومجرد ما هي عارفة أحيان كتير بتبقى مترصدة أنه هو غلط أو أنه هو ما نجحش، أو أنه هو بتبقى فرحانة أنه هو أدي اللي انتو مش ده اللي انتو فرحانين بيه وما يستول عمر كله أهو. يعني مشاعر سلبية ما بقيتش يعني، ده هم المفروض إخوات ما لهمش غير بعض جدا. وأحيان كتير ده بيبقى بيخلي جزء كبير من البنات عندهم الثقة بالنفس مفيش، وان هي بترضى بالذل وبالهوان وكرامتها بتبقى متهانة. ولما احيانا الحالات بتاعت العنف المنزلي اللي هو الزوج بيضرب زوجته بشكل شنيع، احيانا كتير بنبص طب هي ليه ما قالتش لا، ليه ما دفعتش عن ليه ما قالتش لا، ليه ما قالتش ان انا مش هكمل كده. هي خلاص اتربت على ان هي ينفع تفضل عايشة طول عمرها كده. فبالتالي وهو نفس الاخ ده اللي اتعلم ان هو كونه ولد ده في حد ذاته يكفيه انه يبقى مميز، هو ده نفس الراجل اللي لما بيتجوز زوجته بيمسكها يضربها او بيهنها او بيتصرف معاها على ان هو اعلى منها، هو اعلى مرتبة منها. والان حماية ووقاية لكل افراد الاسرة تقدمها لنا هالة سالم. الدكتور محمد عراقي استشاري جراحة العظام والكسور والمفاصل واستشاري الطب الرياضي وإصابات الملاعب ورئيس الاتحاد المصري للطب الرياضي تحت التأسيس. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا. دكتور محمد، يعني مرض السكر وألام العظام، هل هناك علاقة بينهما؟ طبعا هنا علاقة وثيقة جدا ما بين ألام العظام أو ألام المفاصل أو التهابات المفاصل على وجه التحديد أو الخشونة ومرض السكر، لأن ما عند مرض السكر بيحصل تغيرات كيميائية داخل مفصل وتغيرات كيميائية في السائل الزلالي اللي هو بيبطن المفصل من الداخل. هذه التغيرات ممكن تؤدي إلى تأثير واضح جدا على الغضاريف وتؤدي إلى خشونة معينة وتؤدي إلى التهابات في المفاصل، ويكون السبب الوحيد هو مرض السكر. يعني في أي مرحلة يا دكتور؟ هي دي بتبقى في السكر اللي هو بيسموه سكر من الدرجة الأولى، اللي بيلازم المريض لفترات طويلة، اللي هو بيعتمد على الأنسولين يعني. فهو ده أكتر حاجة، وبيسموه ديابيتك أرثروباثي، يعني الالتهابات المفصلية السكرية. ودي يعني لازم نكتشف لها. بس لأي مريض جاي دلوقتي بيشتكي من التهابات في المفاصل أو آلام في العظام أو التهابات في العضلات، رقم واحد زي ما بعمل تحليل حمض بوليك في الدم، زي ما بعمل نشاط روماتيزم أشوف تحاليل للنشاط الروماتيزمي، لازم أعمل السكر. أنا اكتشفت مئات الحالات إن هي عندها سكر من مجرد الالتهابات المفصلية اللي كانت بتيجي، ما كانش تعرف وعرفت بس عن طريق، لأن الالتهاب بتاع السكر بيبقى ليه شكل معين، بيبقى فيه تورم في المفصل وفيه احمرار في المفصل، والمفصل برضو يعني مرتبط ارتباط وثيق جدا بزيادة نسبة السكر. المريض يقول لي انا لما السكر بيعلى عندي الالام بتزداد، لما السكر بينخفض الالام بتقل شوية. انا يعني احيانا حتى مرضى ما يعرفوش ان هم عندهم سكر، بمجرد ما بشوف الشكل بتاع المفصل شكله مختلف عن المفصل التاني، او يعني ان الالام مش هو ده السن بتاع الخشونه، او مش ده السن بتاع التهاب المفاصل، مجرد بعمل تحليل سكر ليه عالي جدا. المريض يقول لي انا ما عنديش سكر، اقول له بس اعمل تحليل سكر، خاصه السكر التراكمي خلال الثلاث شهور اللي فاتوا يطلع نوع عالي جدا. دكتور، نصيحه الان لمريض السكر لتجنب مضاعفات الام العظام. هو طبعا مفروض ضبط السكر يعني، ولازم ده يعمل تحليل سكر كل 3 شهور على الاقل علشان يشوف مستوى السكر التراكمي قد ايه. رقم 2 تجنب مضاعفات السكر، لان من اخطر مضاعفات السكر هي التصلب الشرايين، وتصلب الشرايين ده بيؤدي الى التهابات خطيره جدا في المفاصل. اللي انا عايز اقول ان دايما مريض السكر يبقى واعي ان اي مشكله ربما تكون من مضاعفات السكر، فلان السكر مضاعفاته فاقت جميع الحدود، لانه بيطلقوا على مرض السكر مش مجرد مرض، ده بيسموها متلازمه السكر او دايابيتك سندروم، لانه بيصيب جميع خلايا الجسم وجميع الانسجه في الجسم وجميع الاجهزه بتتاثر بالسكر، وليه تاثير مباشر وغير مباشر عليها. بالظبط، ده تاثيره المباشر والغير المباشر اقوى من التاثير المباشر. فانا النصيحه فعلا هو ضبط السكر ثم ضبط السكر ثم ضبط السكر. وصلنا لختام حلقة اليوم، غدا يتجدد اللقاء. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لسامي الشيمي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات. هبة يوسف.